بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسألة عن الأحوال وأرباب الأحوال. أرباب الأحوال هم الصوفية الذين يدعون لأنفسهم أن لهم أحوال يعرفون بها أمور غيبية ويقدرون فيها على أشياء، يدعون الكرامات، إما كرامات كشفية تتعلق بالعلم أو كرامات تأثيرية تتعلق بالقدرة. نعم. أما بعد، فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى عن الأحوال وأرباب الأحوال، هل هم قسمان أولياء لله تعالى أحوالهم ربانية، وأولياء للشيطان أحوالهم شيطانية؟ وإذا كان كذلك فما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ فإن جماعة من الناس انحرفوا حتى أنكروا كرامات الأولياء، وآخرين اعتقدوا كل خارق دليل على الولاية الرحمانية. أجاب الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية أيده الله ووفقه لما يرتضيه بمنه وكرمه: الحمد لله رب العالمين، هذه المسألة من أعظم المسائل التي يحتاج إليها جميع الناس، فإنه من لم يفرق بين الخوارق التي تكون آيات وبراهين ومعجزات للأنبياء وتكون مما يكرم الله به الأولياء، وبين الخوارق التي تكون للسحرة والكهان وغيرهم من حزب الشيطان، وإلا اشتبه عليه الأنبياء وأتباعهم أولياء الله المتقون بالمنتسبين الكذابين، وشبههم الكذابين وشبههم الكذابين الضالين. ولهذا اضطرب في هذا الأصل كثير من أهل النظر والكلام في أصول الدين والعلوم الإلهية، ومن أهل العبادة والزهد والفقراء والصوفية. وأما اشتباه ذلك على عموم الناس، ومن أشد طرفاً من العلم ومن شدى طرفاً من العلم أو كان له حظ من العبادة فأعظم من أن يوصف. والله سبحانه بعث رسوله وأنزل كتابه لبيان الفرق بين هذا وهذا، وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا سمى الله كتابه فرقانا، القرآن فرقان يحصل به الفرق بين المشتبهات، بين الحق والباطل والهدى والضلال والنافع والضار والحلال والحرام، وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم. وهذا لبيان الفرق بين هذا وهذا، وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل رسول بعثه بأفضل كتاب إلى أفضل أمة بأفضل شريعة، فرق الله به بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد، وأولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وجند الله المفلحين وحزب إبليس اللعين. وقد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع، مثل بيان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأجل سؤال من سأل عن ذلك من أهل الملك والعلم والدين. كانوا يسير نفس الكتاب المعروف الآن، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم. أحسن الله إليك. فمن أنكر كرامات الأولياء المتقين فهو من أهل البدع الضالين، كمن أنكر ذلك من المعتزلة وغيرهم. ولهذا كان أفضل متأخريهم أبو الحسين البصري مقرا بكرامات الأولياء الله المتقين، وإن كان بعض أهل الإثبات كأبي إسحاق الأسفرايني وافق المعتزلة على إنكار الكرامات، فإنكار كرامات أولياء الله المتقين قول مبتدع في الإسلام، مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الماضين وأئمة الدين، بل من أنكر خوارق أهل السحر وأتباع الشياطين فهو من أهل البدع الضالين. بل من أنكر خوارق أهل السحر وأتباع الشياطين فهو من أهل البدع الضالين. أنكرها بمعنى أنه لا يقول ليس لهم خوارق وليس معهم خوارق، لأن هذا جحد لواقع. نعم. كما أنكر طائفة من الفلاسفة والأطباء وجود الجن، وأنكر كثير من المعتزلة أن يدخلوا في الإنسان ويصرعوه ويتكلموا على لسانه، فكلا القولين من الأقوال الباطلة المخالفة للكتاب والسنة وأقوال الأئمة، بل من المخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. وإن كان إنكار الجن كفر ظاهر، فكثير ما في الكتاب والسنة من ذكرهم بخلاف دخولهم في الإنسان فإنه أخفى، ولهذا كان إنكار الثاني بدعة وإنكار الأول إلحادا ظاهرا. والمقصود أن من إنكار الجن كفر صراح وإلحاد ظاهر، أما إنكار دخولهم في الجن فهو بدعة وضلالة. نعم. أحسن الله إليك. والمقصود أن من أنكر خوارق العادات مطلقة للأنبياء وغيرهم فهذا كافر باتفاق أهل الملل، وكذلك إن جعل ذلك من قوى النفس كما يقوله ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة، فهؤلاء ملحدون باتفاق أهل الملل، وقد بسط الكلام على هؤلاء في مجلد كبير يسمى الصفدية وغيرها. ومن قال إن العادات لا تخرق إلا للأنبياء وأنكر الكرامات والسحر الخارق للعادة فهو من أهل البدع الخارجين عن الجماعة كأكثر المعتزلة، وكذلك من قال إنها لا تخرق إلا للأنبياء والأولياء وجعل يستدل بمجرد خرق العادة على أن من خرقت له العادة كان وليا لله، وإن كان مخالفا للكتاب والسنة فهؤلاء ضالون وهم شر من المعتزلة، وهم من جنس أتباع الدجال وأتباع مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهم من الكذابين. ولهذا اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يعتبر حتى ينظر متابعته لأمر الله ونهيه، فإن هؤلاء يستلزم أقوالهم أن يجعلوا كثيرا من المشركين وأهل الكتاب اليهود والنصارى من أولياء الله المتقين، فإن لهؤلاء خوارق كثيرة، فمن أنكر وجودها كان كمن أنكر خوارق الأولياء وأنكر السحر والكهانة، ومن أقر بوجودها وجعلها دليلا على أن صاحبها ولي لله فهو جعل خوارق السحرة والكهان دليلا على أنهم أنبياء وأولياء الرحمن، وكلا القولين يوجب الخروج عن دين الإسلام والخروج من النور إلى الظلام، بل يجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء بما بينه الله من الآيات والبراهين وبما بعث به سيد المرسلين، فيعلم أن أولياء الله هم المذكورون في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، وهم نوعان: الأبرار وأصحاب اليمين والسابقون المقربون. فالأولون هم المقربون إلى الله بفعل ما فرضه وترك ما حذره، والآخرون هم الذين يتقربون إليه بعد الواجبات بالنوافل المستحبات، كما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبد بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها يمشي عليها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نوع أولياء الله المقربين بالفرائض المتقربين بالفرائض، ونوع أهل النوافل بالمحبة، وما لم يكن من الواجبات ولا من المستحبات ولم يأمر الله به ورسوله لا أمر إيجاب ولا استحباب، ولا فضله الله ورسوله بالترغيب فيه، فليس من الأعمال الصالحة وليس من العبادات التي يتقرب بها إلى الله. وإن كان كثير من عباد المشركين وأهل الكتاب والمبتدعين يتقربون بما يظنونه عبادات وليس مما أوجب الله ورسوله ولا أحبه الله ورسوله، فهؤلاء ضالون مخطئون طريق الله، وهم في الضلال درجات، فمنهم كافر ومنهم فاسق ومنهم مذنب ومنهم مؤمن مخطئ أخطأ في اجتهاده. والخوارق التي تحصل بمثل هذه الأعمال التي ليست واجبة ولا مستحبة بل هي من الأحوال الشيطانية لا مما يكرم الله به أولياءه، كالخوارق التي تحصل بالشرك والكواكب وعباداتها وعبادة المسيح والعزير وغيرهما من الأنبياء وعباد الشيوخ الأحياء والأموات وعبادة الأصنام، فإن هؤلاء قد تجعل لهم أرواح تخاطب ببعض الأمور الغائبة، ولكن لا بد أن يكذبوا مع ذلك، كما قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، وقد تقتل بعض الأشخاص أو تمرضه، وقد تأتيه بما تسترقه من الناس إما تسترقه من الناس إما دراهم وإما طعام وإما شراب أو لباس. أو تسرقه مكتوب تسترقه يعني تسرقه أو لا. نعم. أحسن الله إليك. وقد تأتيه بما تسرقه تسرقه من الناس إما دراهم وإما طعام وإما شراب أو لباس أو غير ذلك، وهذا كثير جدا. فمن كذب بمثل هذه الخوارق فهو جاهل بالموجودات، ومن ظن أن هذه كرامات أولياء الله المتقين فهو كافر بدين رب الأرض والسماوات، بل هذه من جنس أحوال الكهنة والسحرة مثل مكاشفة عبد الله بن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ظنه بعض الصحابة الدجال ولم يكن هو الدجال، وتوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين له أنه ليس هو الدجال، لكن كان له حال شيطاني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبيئة، فقال الدخ الدخ، وكان قد خبأ له سورة الدخان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك فإنما أنت من إخوان الكهان، وقال له ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء، وقال يأتيني صادق وكاذب، وذلك العرش هو عرش إبليس. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينصب عرشه على البحر ويبعث سراياه. وأما كرامات يتشبه بالله اللعين الشيطان يضع عرشه على البحر تشبها بالله الذي عرشه على الماء فوق كل شيء. نعم. أحسن الله إليك. وأما كرامات أولياء الله تعالى فهي الإيمان والتقى، سببها ما أمر الله به من الأعمال الواجبات والمستحبات، وأكابر أولياء الله يقتدون بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فلا يستعملون الخوارق إلا لحاجة المسلمين أو لحجة في الدين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما تجري الخوارق على يديه لحجة للدين أو لحاجة المسلمين كتكثير الطعام والشراب عند الحاجة، والأحوال التي تحصل عند سماع المكاء والتصدية والشرك كلها شيطانية، ولهذا تبطل أحوالهم إذا قرأت عليهم آية الكرسي فإنها تطرد الشيطان، وإذا أرادوا دعوا شيوخهم وتوجهوا إلى ناحيتهم جاءتهم الشياطين، وقد تتكلم على ألسنتهم حال الوجد الشيطاني بكلام لا يفهمه صاحبه إذا أفاق، كما يتكلم الجني على لسان المصروع وقد يطير أحدهم في الهواء، فهذا ونحوه من الأحوال الشيطانية. وأما كرامات أولياء الله كمثل ما جرى للعلاء بن الحضرمي لما غزا البحرين، فمشى هو والعسكر الذي معه بخيولهم على البحر، فما ابتلت لبود سروجهم، وكذلك أبو مسلم الخولاني ومن معه، ومثل صلاة أبي مسلم ركعتين لما ألقاه الأسود العنسي في النار فصارت عليه بردا وسلاما. وقد بسطنا هذا في بيان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهذا قدر ما احتملته الورقة، والله أعلم. رحمه الله ويبارك الله. أحسنت يا شيخ. مسألة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه. جميل، أحسنت، جزاك الله. صلى الله عليه وسلم. نعم يا محمد. الأحكام الكبيرة. هذه الأمور كثيرة في العالم الإسلامي، لكن ولله الحمد في بلدنا نادرة، لأنه ولله الحمد على لأنها دعوة الإصلاح التي جعلها الله على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب صير هذه البلاد تقاوم هذه الأمور ولا تستقبل شيء منها، ولا ليس عندهم هذه الخوارق ولا أحد يتظاهر بها. أما في العالم الإسلامي فهي كثيرة. نعم.